الدعاء اليوم 13. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عيني المساكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.